الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم ربنا صغارا. نبدأ إن شاء الله بقراءة الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. وأقول قبل ذلك، رسالة الأصول الثلاثة من الرسائل المباركة، أقول من الرسائل المباركة بإذن الله تعالى، وذلك إن نظرنا إلى آثار هذه الرسالة وإلى انتشارها وإلى طلب الاهتمام العلماء بها شرحا وتوضيحا ودواما ونظما لها. فهذه الرسالة انتشرت وانتشر خيرها بإذن الله تعالى بين الناس، ويجدر بالمسلم أن يعتمد هذه الرسالة. ثلاثة الأصول هي أسئلة القدر الثلاثة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ أسئلة القدر الثلاثة هي ثلاثة الأصول. وهذه الرسالة عبارة عن مقدمة وموضوع صلب الموضوع وخاتمة. أما المقدمة فقدمها الشيخ محمد بن عبد الوهاب عبارة عن ثلاثة رسائل. الرسالة الأولى في أربعة واجبات، والرسالة الثانية في ثلاث واجبات على المسلم أن يتعلمها، والرسالة الثالثة هي في بيان ملة إبراهيم. أما الموضوع صلب الموضوع يبدأ من من ربك، ما دينك، من نبيك. أما الخاتمة فقد تكلم بها رحمه الله عن البعث إلى النشور بعد الموت، وقد تكلم في ذلك باختصار. ونحن نقرأ شرح الشيخ أبو علي بن باز رحمه الله، وربما نعلق بعض التعليقات ونسأل بعض الأسئلة، فتفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ثلاثة الأصول. قال الشيخ بن باز رحمه الله تعالى: هذه رسالة مهمة في العقيدة، ألفها الشيخ أبو عبد الله الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي الإمام المشهور المجدد، لمن درس من معالم الإسلام في النصف الثاني من القرن الثاني عشر رحمه الله وأكرم مثواه، وقد كان رحمه الله يلقن. ولد الإمام وحضر تختمون هذا في سنة 1115 للهجرة، 1115، وتوفي في سنة 1206 للهجرة. هذا ولادة الإمام محمد، بارك الله فيكم. وقد كان رحمه الله يلقن الطلبة والعامة هذه الأصول ليدرسوها ويحفظوها ولتستقر في قلوبهم لكونها قاعدة في العقيدة. وكانت وفاته سنة 620 من الهجرة، وكان مولده سنة 515 من الهجرة، فقد عمر 91 سنة، وقد كان عمرا مليئا بالخير والدعوة والدعوة إلى الله والتعليم والإرشاد والصبر على ذلك، وقد أنقذ الله به العباد والبلاد في زمانه في هذه الجزيرة، وانتشرت دعوته في غير الجزيرة من الشام ومصر والعراق والهند وغيرها بسبب الدعاة الذين حملوا عنه العلم وانتقلوا إلى تلك البلدان والدول، وبسبب المكاتيب والكتب التي انتشرت منه رحمه الله ومن أتباعه وأنصاره والدعاة التابعين له في الدعوة إلى الله. قال لما محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. قال الشيخ بن باز رحمه الله تعالى: قال له اعلم اعلم. أراد بها جلب الانتباه وقال له رحمك الله هذا تلطف من المعلم بالمتعلمين وبالطلاب. أراد أن يعلم الناس يجب أن يتلطف بهم ويصبر عليهم ويدعو لهم ويشفق عليهم. قال اعلم الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. يعني هذه المسائل التي سيذكرها الأربعة تعلمها ليست من قبيل أو تعلمها ليس من قبيل السنن أو ليس من قبيل المندوبات، بل أن تعلم هذه الأمور الأربعة التي سأذكرها لك هي من قبيل الواجبات. كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله قال هذه المسائل يجب أن يتعلمها المؤمن والمؤمنة صغارا وكبارا، رجالا ونساء صغارا وكبارا يجب أن يتعلم هذه المسائل الأربعة. فقال الإمام ابن باز رحمه الله فعلى الإنسان أن يتعلم ويتبصر حتى يكون على بينة ويعرف دين الله الذي خلق من أجله، وهذا هو العلم. كأنه المشير رحمه الله إلى قول الإمام محمد بن عبد الوهاب قال اللهم يجب أن يتعلم أربع مسائل. ما هو المسألة الأولى؟ قال المسألة الأولى العلم، أن نتعلم العلم. ما هو العلم؟ ماذا تقصد بالعلم يا إمام محمد؟ قال العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام، هذا هو العلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة من أولي العرفان، وليس العلم نصبك الخلاف بين رأي الرسول، وليس العلم نصبك الخلاف تفاهة بين رأي الرسول ورأي فلانه. هذا هو العلم. العلم قال الله قال الرسول ومعرفة الله ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا العلم واجب تتعلمه، معرفة الله ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما يقع الإمام ابن باز رحمه الله أقرأ؟ قال الأولى العلم، قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى فعلى الإنسان أن يتعلم وتبصر حتى يكون على بينة ويعرف دين الله الذي خلق من أجله، وهذا العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فهذا أول شيء، أن يتبصر العبد من هو ربه فيعرف أن ربه الخالق الذي خلقه ورزقه وأسدى إليه النعم وخلق من قبله ويخلق من بعده هو رب العالمين، وأنه الإله الحق المعبود الذي لا يستحق العبادة سواه أبدا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا جن ولا إنس ولا صنم ولا غير ذلك، بل العبادة حق لله وحده، فهو المعبود بحق وهو المستحق بأن يعبد، وهو رب العالمين، وهو ربك وخالقك وإلهك الحق سبحانه وتعالى. فتعرف نعم. فقال معرفة الله ومعرفة نبيه تتعرف على الله، لأنك مأمور بأن تعبد الله، فيجب أن تتعرف على الله سبحانه وتعالى. فسيذكر لك الإمام بعد حين كيف تتعرف على الله سبحانه وتعالى، كيف تعرف الله، وثم معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى فمن يعرف رسول رب من فهمه المنكرين، يعاتب الله سبحانه وتعالى الذين لا يعرفون رسولهم، فتسأل عن نبيك، فتسأل عنه في الدنيا وتسأل عنه في القيامة في القمر. ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام، لكن كيف هذه المعرفة؟ قال معرفة دين الإسلام بالأدلة. إذا معرفة الله، معرفة النبي، معرفة الإسلام ليس بالتقليد بل بالأدلة، بارك الله بكم. لأن المقلد هذا إنسان ما تعلم. المقلد جاء في حديث عذاب القبر أنه لما يسأل الإنسان في حديث شاي القبر، أنه لما يسأل من ربك ما دينك من نبيك، يقول ها عين ها، كنت أسمع الناس يقولون وكنت أقول مثلهم. يقول علماء هذا الرجل كان مقلد، لم يعرف الله ولم يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يعرف الإسلام بالأدلة. فلذلك أشار الإمام محمد إلى كلمة بالأدلة. نعم، قال ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. أهل السنة والجماعة يستدلون ثم يعتقدون، أما أهل الأهواء يعتقدون ثم يستدلون، يعني يجدون لأنفسهم عقيدة ثم يذهبون همة ويسرة ويبحثون عن أدلة لمعتقدهم. أما نحن لا، نستدل ننظر إلى الأدلة ثم نعتقد. بارك الله بكم. اقرأ. فتعرف هذه المسألة الأولى، وهي أن تعرف ربك ونبيك ودينك بالأدلة. قال الله وقال الرسول لا بالرأي ولا بقول فلان، بل بالأدلة من الآيات والأحاديث، وذلك هو دين الإسلام الذي أنت مأمور بالدخول فيه والالتزام به، وهو عبادة الله الذي قال فيها سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة هي الإسلام، وهي طاعة الله ورسوله والقيام بأمر الله وترك محارمه. هذه هي العبادة التي خلق الناس لأجلها، وأمر الله بها الناس في قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني اعبدوه بطاعة أوامره واجتناب نواهيه وإسلام الوجه له وتخصيصه بالعبادة سبحانه وتعالى. قال من ذلك أن تعرف نبيك. نعم، ومعرفة نبيه. قال إمام ابن باز رحمه الله تعالى ومن ذلك أن تعرف نبيك وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي المكي ثم المدني عليه الصلاة والسلام، فتعرف أنه نبيك وأن الله أرسله إليك بدين الحق يعلمك ويرشدك، فتؤمن بأنه رسول الله حقا، وأن الله أرسله للعالمين جميعا من الجن والإنس، وأن الواجب اتباعه والسير على منهاجه، وسيأتي تفصيل هذا في الأصل الثالث من الأصول الثلاثة. إذن أنت على العلم هو معرفة الله ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام. ما المقصود بدين الإسلام؟ قال أي أن تعمل بهذا الدين. أقرأ. نعم. قال الثانية العمل به، أي أن تعمل بهذا الدين من صلاة وصوم وجهاد وحج وإيمان وتقوى، فتعمل بالإسلام لأنك مخلوق له ومخلوق لعبادة الله، فعليك أن تعلم وتعمل به، فتعبد الله وحده وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتبر والديك وتصل الأرحام إلى غير ذلك، فتعمل بما أمرك الله به وتنتهي عما نهاك الله عنه، وتترك المعاصي التي أنت منهي عنها، وتفعل الواجبات التي أنت مأمور بها. نعم، إذن المسائل الأربع الواجبة، أولا العلم، وإذا علمت يجب أن تعمل، الثاني العمل، علم العلم يقتضي العمل، وبعد العمل ماذا؟ قال الثالثة الدعوة إليه. انظر إلى هذا التسلسل، تعلمت ثم علمت بما علمت ثم تدعو الناس إلى ما تعلمت وعملت به. نعم، الثالثة الدعوة إليه. نعم، الثالثة الدعوة إليه، أي أن تدعو إلى هذا الدين فتنصح الناس بأن يستقيموا عليه وترشدهم وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. هذه هي الدعوة إلى دين الإسلام. فعلى كل مسلم أن يدعو إلى الله حسب طاقته وعلمه، فكل واحد رجل أو امرأة عليه قسط من هذا الواجب من التبليغ والدعوة والإرشاد والنصيحة، وأن يدعو إلى توحيد الله وإلى الصلاة والمحافظة عليها وإلى الزكاة وأدائها وإلى صوم رمضان وحج البيت مع الاستطاعة وإلى بر الوالدين وصلة الأرحام وترك المعاصي كلها. انظر متى قال لك الدعوة إليه، متى أنت تدعو الناس تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، متى أنت علمت صار عندك علم، لا أن تدعو الناس بجهل. أما من صار عنده علم نافع صار عنده علم نافع عليه أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. فالعلم والعمل والدعوة والعلم والعمل، الدعوة والعلم والعمل. الرابعة الصبر على ذاته. لماذا الصبر على ذاته؟ لأن العلم يحتاج إلى صبر، والعمل يحتاج إلى صبر، والدعوة إليه يحتاج صبر. ولذلك قال الصبر على الأذى فيه. هذه الأمور العلم، أم أنتم الآن ما عندكم صبر، ما تستطيعون أن تجلسوا وتقرأوا كتاب الشيخ بن باز رحمه الله، لو ما عندكم صبر ما تستطيعون أن تتركوا بيوتكم وتأتوا إلى المسجد وتصلوا جماعة. العبادات تحتاج صبر، العلم يحتاج صبر، دعوة الناس إلى الحق وإلى السنة وإلى التوحيد يحتاج صبر. قال الصبر على الأذى فيه. ماذا قال الله تعالى عن لقمان وهو ينصح ابنه؟ قال الله تعالى يا بني، قال الله تعالى عن لقمان وهو يقول ابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، ثم ماذا؟ يصبر على ما أصابك. إذن الصلاة تحتاج صبر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلها الإنسان لو قام بها فإنه يتعرض لأذى، أذى قولي أذى فعلي. فلذلك قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وهنا الإمام محمد رحمه الله يقول العلم العمل الدعوة الصبر على الأذى في هذه الثلاثة. نعم. الرابعة الصبر على الأذى فيه، أي يصبر على الأذى في هذه الأشياء، فقد يحصل للإنسان أذى، قد يتعب من المدعو أو غيره من أهله أو غيرهم، فالواجب الصبر واحتساب الأجر عند الله. فالمؤمن نحن ماذا نفعل؟ لو دعونا مثلا أحدنا دعا والده، مرة واحدة يقول لوالده قبل ما قبل يترك البيت، ربما لا يكلم والده، ربما يسب والده، وهذا صار من بعض الشباب. أين الصبر على الدعوة؟ أين الصبر في الدعوة إلى الله؟ فقال ابن باز رحمه الله الإمام ابن باز قال قد يتعب من المدعو الذي تدعوه يتعبك أو غيره أو من أهله، فالواجب الصبر واحتساب الأجر عند الله، تصبر وتطلب أجرك من الله. فالمؤمن يصبر على إيمانه بالله أولا، يصبر على العلم، ويصبر على العمل بما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه، ويصبر في الدعوة إلى الله والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالصبر بارك الله فيك، الصبر ثلاثة أقسام أسمعها منكم، أقسام الصبر الثلاثة. الصبر على الطاعة يا شيخ، بعد الصبر على الطاعة، ثم الصبر على المعصية، عن المعصية، عن المعصية. أحسنت. والصبر الثالث والصبر على أقدار الله المؤلمة. أحسنت. الصبر على الطاعات، الطاعات تحتاج صبر، والصبر عن المحرمات، المحرمات حتى تنتهي عنها يجب أن كنت تكون صابر، وكذلك الابتلاءات من فقر أو مرض أو تشريد أو تهجير أو تسلط الأعداء أو تسلط المبتدعة، هذا كله يجب أن نقابله بالصبر. بارك الله بكم. نعم أكمل. فلا بد من الصبر في هذه الأمور كلها، فالدين كله يحتاج إلى صبر، صبر على دعوة الله وحده، وصبر على أن تصلي وتزكي وتصوم وتحج وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر،

هذا هو الواجب على المسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فالواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر من الحلف بغير الله، وأن تكون أيمانهم كلها بالله وحده سبحانه وتعالى. نعم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة كتفهم. الشافعي يعرف قدر هذه السورة، يقول: لما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة كتفهم. يعني هذه السورة كافية بإلزام الناس الحق، كافية بأن الناس يعرفون يعني ما مطلوب منهم. نعم، اقرأ. قال الإمام عبد العزيز مازن رحمه الله تعالى: الشافعي هو الإمام المشهور، أحد العلماء الكبار وأحد الأئمة الأربعة، وهو محمد بن إدريس الشافعي المطلبي، المولود 50 و100، وتوفي 240. يقول رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وفي رواية: لو فكر الناس في هذه السورة لكفتهم، أي لو نظروا فيها وتأملوا فيها لكانت كافية في إلزامهم بالحق وقيامهم بما أوجب الله عليهم وترك ما حرمه عليهم، لأن الله بين أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هم الرابحون، ومن سواهم خاسر. وهذه حجة قائمة على وجوب التواصي والتناصح والإيمان والصبر والصدق، وأنه لا طريق للسعادة والربح إلا بهذه الصفات الأربع: إيمان صادق بالله ورسوله، وعمل صالح، وتواص بالحق وتواص بالصبر. نعم. ثم قال البخاري رحمه الله: باب أو باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل، يعني العلم قبل أن نعمل يجب أن يكون هناك علم حتى لا نعمل ولا نتعبد على جهل. قبل العبادة يجب أن يكون العلم، وقبل القول والدعوة إلى الله يجب أن يكون هناك علم. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على ذلك يا بخاري رحمه الله؟ قال: والدليل قوله تعالى: الله تعالى قدم العلم فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أي قدم العلم على العبادة وهو الاستغفار. قال: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. نعم. قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: البخاري هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري من بخارى في الشرق الأوسط، ولد 94 و100 في آخر القرن الثاني، ومات 56 و200 في وسط القرن الثالث. كان عمره 62 سنة، وهو صاحب الصحيح، وله مؤلفات أخرى عظيمة نافعة. رحمه الله يقول: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، فالإنسان عليه أن يتعلم أولا ثم يعمل، فيتعلم دينه ويعمل على بصيرة، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله أنهينا الرسالة الأولى من الرسائل الثلاثة في المقدمة، المقدمة فيها رسائل ثلاثة، أنهينا الرسالة الأولى من المقدمة، مقدمة الرسائل الثلاثة. إن شاء الله نبدأ إن شاء الله في الدرس القادم. وهذا يعني أود أن أؤكد للأخوة أن الآن هذا يعني هذه الدراسة ليست شرحا مني من الأصول الثلاثة، بل هي قراءة لشرح إمام من أئمة الزمان وهو الإمام ابن باز رحمه الله. أنا الآن لست أشرح الكتاب أو الرسالة، بل نقرأ كتاب ابن باز رحمه الله الذي يشرح فيه الأصول الثلاثة. هذا أود أن أنبه إلى هذا. بارك الله بكم. بارك الله خير يا شيخ، أحسن الله إليك.